بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن علاقة التوحيد بالحاكمية الإلهية، وذكرنا بأن التوحيد هو أساس الحاكمية الإلهية، وأن الدولة المسلمة وفي كل منظوماتها وفي كل أنظمتها وفي كل أجهزتها تنطلق من شريعة الله ولا تخالفها في صغير أو كبير، في نقير أو قطمير، كل شيء تستند إليه إلى شريعة الله تعالى. لا تقول فقط في الدساتير والقوانين أن نحن نستمد أحكامنا من الإسلام أو من مبادئ الإسلام، بل لابد أن يكون ذلك، أن هذه المادة أن تكون هي المسيطرة والمهيمنة. وقد ذكرنا كلمة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في هذا المجال عندما قال: نحن في واقعنا المسلم كمسلمين يفترض بنا أن نحرص على أن نبني مسيرة حياتنا على أساس من هدي الله، من تعليماته، من شرعه. وعادة ما يحصل الإقرار بذلك، مثلا يأتي بعنوان أو بند في الدستور يعتبر الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات، وهذا موجود في أكثر الدول الإسلامية، لكن تأتي تسميات ويأتي إشكاليات أخرى، يعني فقط هذه غلاف يوضع، لكن عندما نعود إلى الواقع قال نجد الأمر خلاف ذلك. يعني هناك تشريعات، هناك مواقف، عندما نقول تشريعات حتى المواقف الذين يطبعون مع إسرائيل، مع الكيان المحتل، الكيان الصهيوني، هل ينطلقون فيه من شريعة الله؟ من شريعة الله؟ هل شريعة الله تجيز لنا الوقوف مع المستكبرين ضد إخواننا من المؤمنين المستضعفين المظلومين؟ هل تجيز لنا أن نمد أو نصافح هؤلاء المجرمين؟ هل يجيز الله تعالى للمسلم أن يمد يده ويبتسم لهذا المجرم؟ طبعا هنا حتى لو كانت لنا مصالح، هل عندما تكون لك مصالح مع الظالم ومع الشيطان هل تصافح الشيطان؟ إذن هؤلاء الذين يضربون شريعة الله باسم المصالح أو باسم الخوف على ما مكاسب محدودة، هؤلاء لا يختلفون عن الجاهلية. حتى قريش كانت تقول هذا الكلام، تقول إن آمنت أو أسلمت سوف القبائل الأخرى لن تأتي لي بالثمار ولن تزور الكعبة، وبالتالي سنقع في ضائقة اقتصادية. وبالتالي هذه مبررات لا علاقة لها بشريعة الله. نحن أمرنا بأن نطبق الشريعة في نفوسنا وفي حياتنا وفي جميع الجوانب، ثم لا يهمنا بعد ذلك النتائج. يعني قد نبتلى وهذا شيء طبيعي، ولكن الله تعالى إن علم صدقنا وإخلاصنا مكن لنا. يعني مثل ما حصل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي نادت بتحكيم الشريعة الإلهية، ورفض الإمام الخميني، رفض كلمة الديمقراطية، قال لأن الديمقراطية هي حكم الشعب ونحن لا نحكم بشريعة الله سبحانه وتعالى، والحاكم فينا هو الفقيه، هو العارف الذي يعرف أحكام الشريعة وليس ذلك الجاهل، مهما كان شخص مختص، ولكن لابد أن يهيمن على شؤون الدولة أو لا يبت أمر إلا من خلال رؤية الفقهاء العلماء القرآنيون الذين ينظرون هل تلك التشريعات تستند إلى شريعة الله أم لا تستند. كذلك يضعون النظام الذي يسعى وبمرور الزمن أن تصبح القيم القرآنية هي المتحكمة. فيقول سيد عبد الملك: ولذلك يجب أن تضبط الأمة مسارها العملي على أساس صحيح، وأن تسعى لسد كل الثغرات، وأن تتجه بجدية في أن تلتزم بمنهج الله سبحانه وتعالى. عندما ننظر إلى هذا الكلام والمثال الذي ذكرناه، نجد أسف حركات إسلامية كالإخوان المسلمين يساندون أردوغان الذي يتبنى العلمانية ويضع صور كمال أتاتورك، يعني الرئيس التركي، ويعتبره أبا تركيا، في نفس الوقت الذي يقفون فيه موقف سلبي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لماذا؟ ما هذا الموقف؟ أنتم تقولون الحاكمية، الأصل عندما أكون مثلا شيوعي، عندما يرى دولة أخرى تتبنى الشيوعية حتى لو اختلفت معه في الدين أو في اللغة أو في أي شيء يفرح بها ويساندها، لكن للأسف أنتم كيف تقولون نحن ندعو إلى الحاكمية الإلهية وتساندون أردوغان وتساندون الحكومة التركية التي تتبنى العلمانية وتطبع مع إسرائيل، وتحاربون وتتنكرون لإيران التي ترفض التطبيع وتضحي في سبيل مبدئها وموقفها من فلسطين بكل مصالحها، وتتبنى في نفس الوقت الحاكمية الإلهية. يعني هل هذا ما كيف يتناسب هذا مع عقولكم؟ طبعا هذا يدل على التناقض الفكري الذي يتقع فيه هذه الحركات. هي تكذب على نفسها، يعني كيف تقول الحاكمية الإلهية ثم ترفض الدولة التي تتبنى الحاكمية الإلهية؟ يعني حتى سمعت بعضهم يقول إيران تضيق الحريات، قلت له ما هي الحريات؟ قال الحجاب، تفرض الحجاب. قلت له سبحان الله، كيف تتبنى أنت الحاكمية الإلهية ثم تتيح، يعني انظروا شوارع مثلا تركيا وشوارع إيران أيهما أولى بأن يحترم، شوارع المحافظة أو انظروا المسلسلات الإيرانية والمسلسلات التركية، الأفلام الإيرانية والأفلام التركية. طبعا أقول هذا الكلام لأني أعرف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، شوارعها نظيفة، يعني لا توجد صور مخلة بالحياة ولا صور مظاهر، يعني يسير الشخص وهكذا في أفلامها ومسلسلاتها. ولذلك الذين الآن يقولون عندما تقول كذا يقول هذا ذيل من ذيول إيران، لا لا علاقة، نحن علاقتنا بشريعة الله. حتى لو أن السعودية طبقت شريعة الله تطبيقا صحيحا قرآنيا فنحن نفرح له، لا يهمنا، لأن نحن نهتم بتطبيق شريعة ليس زورا وبهتانا مثل ما تفعل السعودية. السعودية تكتب شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله على علمها وهي تخالفه تحاربه. فلذلك يعني هكذا في كل شؤونها، هي تصور للناس أنها تحكم بالقرآن ولكنها تتبنى نظاما ملكيا. هل في الإسلام نظام ملكي؟ هل هذا في الإسلام ذلك النظام المبني على كون الشخص فقط ليس لكونه أهلا وإنما لكونه ابنا وله علاقة بآل سعود؟ وبالتالي هنا الإشكال. فإذا هذه الشريعة أو هذه كلها بعيدة عن الله سبحانه وتعالى. أساس الحكم في الإسلام هو شريعة الله، وهكذا في كل الشؤون. طبعا ليس فقط في دولتنا، يعني في بلادنا، بل في كل بلد المؤمن يفرح بكل بلد تطبق شريعة الله، إما في شؤونها جميعا أو في بعض شؤونها. فالسيد عبد الملك يرد على الذين يعتبرون هذا تخلف، يقول هذا ليس تخلفا، هذا ليس نقصا، هذا ليس عيبا، هذا ليس مشكلة. التخلف هو الحالة الجاهلية. الجاهلية هي الحكم بغير ما أنزل الله، هذه الجاهلية، وضع الجاهلية. النقص هو في الانحراف عن منهج الله، عن تعليماته القيمة والعظيمة. تعليمات الله سبحانه وتعالى هي الحق، هي العدل، هي أيضا التي تنسجم مع فطرتنا الإنسانية، وهي التي تحقق لنا المصلحة الحقيقية في شؤون حياتنا. يعني هذا هي الأمر. للأسف المسلمين هناك يعني يستحون من كلمة الحاكمية الإلهية، ويستحون من القول بأن الشريعة، شريعة الإسلام، هي التي ينبغي أن تسيطر على كل أجهزة الدولة أو شؤون الحياة، ويعتبرون هذا، يقول هذا إسلام سياسي. يا رب يا أخي، حتى لو كان هذا إسلام سياسي، حتى لو سموه ما سموه، هل تهمنا التسميات؟ حتى أن بعضهم سمعت يقول اللهم إن كان التزامي بشريعة الله تطرفا فأحيني متطرفا وأميتني متطرفا واحشرني في زمرة المتطرفين. يعني هل هم إذا بدلوا الأسماء فنحن نخضع لهم؟ نحن لا تهمنا الأسماء، تهمنا الحقائق. فلذلك حتى لو اعتبروا هذا تخلفا فنحن نفرح بهذا التخلف، التخلف الذي يجعلنا قريبين من ربنا، قريبين من نبينا، قريبين من أخلاق، ملتزمين بأخلاقنا، ملتزمين بقرآننا. فهذا نعمة تخلف. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا ينادونه بالساحر والكاهن والشاعر وابن أبي كبشة وأسماء مختلفة ويسخرون به. هل غير هذا؟ لا، بقي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، بقي اسمه، هو الاسم الأعظم انتشارا في العالم، والاسم الأكثر محبة في العالم، وتلك التسميات كلها زالت. كذلك يقولهم بأن هذا متخلف أو غيره، هم يقولونها، ولكن في قرارة أنفسهم يحترمون. الآن عندما يرون السعودية وإيران يحترمون إيران ويضحكون على السعودية، وقد عرفنا ترامب كيف يقول عن السعودية ويسخروا منها ويضحكون، في نفس الوقت الذي كان يحاول فيه جاهدا أن يكلم الرئيس الإيراني، والرئيس الإيراني رفض أن يكلمه. إذن هنا حتى نرى العزة، العزة في القرآن والعزة في الإسلام والعزة في شريعة الله. هم نعم يضحكوا يسخرون في الظاهر، ولكن في باطنهم يشعرون أن هذا، حتى السخرية نفسها عندما نقف أقوياء ضد السخرية، ولا تستفزنا ولا تؤثر فينا، هذه علامة قوة وعلامة شدة وليست علامة ضعف. وهكذا طبعا مثل ما كان السيد عبد الملك يتحدث عن هذه الأمور المرتبطة بالتوحيد والحاكمية ويبين الانحرافات الكبيرة التي وقعت فيها الأمة، هكذا نجد القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي يتكلم عن هذا الأمر ويدعو إلى الحاكمية وفي مناسبات مختلفة. طبعا أنا قدمت هنا كلام السيد عبد الملك لأنه يؤصل القضية، ثم ستتكلم لنا كلام سيد حسين في هذا المجال أيضا له تفصيلات تكمل ما ذكره السيد عبد الملك من القرآن الكريم. طبعا من الأمثلة على هذا ما قاله في حديثه عن قوله تعالى، سيد القائد الشهيد سيد حسين يقول عن قوله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. يعني هذه الآية الكريمة استنبط منها سيد حسين المعاني المرتبطة بالحاكمية، يقول: فتأمل هذه النعم، تأمل فيها كنعم، تأمل فيها كمخلوقات مهمة مدبرة تدل على حكيم دبرها. يعني هنا الانتقال من عالم التكوين إلى عالم التشريع. يعني النعم يعني كل شيء عده الله ووفره بأجمل صورة، فيقول هذا الذي وفر هذه الأمور بأجمل صورة وأعد لنا هذه النعم بهذا الجمال، الأكسجين مثلا بنسبة معينة نحتاجها، وهكذا الغلاف الغازي، وهكذا كل شيء مرتب بوضع يتناسب مع حاجات الإنسان. يقول تأمل، يعني فكر في عقلك في هذه النعم، تأمل فيها كنعم، تأمل فيها كمخلوقات مهمة تدل على حكيم دبرها، على قدير صنعها. أليست هذه كل تدل كلها بالنسبة لنا تجعلنا نقطع بأن الله هو الملك، هو الإله، هو القدير، هو الحكيم، هو الرؤوف، هو الرحيم. إذن فهو وحده الذي له الحق أن يدير شؤون عباده. لننطلق من الكون، وهذه الرؤية العقلية، رؤية الكونية التوحيدية. العقل هو يعني قبل القرآن هو الذي يشير إلى هذا الأمر. يعني العقل يعني بمجرد تفكير العقل نصل إلى هذه النتائج. القرآن يؤكدها ويذكرنا بها ويدعونا إلى التزامها. إذن فهو وحده الذي له الحق أن يدير شؤون عباده، هو وحده الذي له الحق ويملك الحق في التشريع لعباده وأن يهدي عباده ويرسم لهم طريق الهداية. هو له وحده الحق في أن يكون هو الملك الذي يحكم هذه الأرض وهذا الإنسان التي هي من خلقه، وهو الإنسان من خلقه، الأرض من خلقه والإنسان من خلقه. إذن هذا الكلام يبين، وهنا تحصل ما يسمى بالتناسق والتكامل والانسجام بين الكون والإنسان. كيف أنا آكل نعم الله وأشرب من فضل من رزق من ماء الله وألبس من ثياب التي هي من ثياب الله، كل شيء من الله سبحانه وتعالى، وأعيش في أرض الله وأتنفس من هواء الله، ثم أقول يا رب أنت لك الحق، لك أن تعطينا كل شيء، لكن دعني أسير كما أشتهي وكما أهوي. يعني هنا الإشكال، يعني كيف الذي صمم لك كل هذه التصميمات وأنت ترى جمالها وترى إتقانها وترى حكمتها وترى العناية التي وضعت فيها، كيف تتصور أن هذا تشريعاته تخالفك؟ هذا مستحيل. يعني نحن نستدل بتصرفات، يعني مثلا نحن في الواقع حكومة مثلا تكون لها مدة 4 سنوات في الحكم وتنفذ مثلا تشريعات تتناسب مع الناس، توفر لهم سكن، توفر لهم صحة، توفر لهم أشياء، فعندما يعاد الانتخاب ماذا نفعل؟ نعيد انتخابها، نقول لها أنت ما دمت نجحت في توفير العناية المادية لنا نواصل. هكذا الأمر بالأصل، نقول يا رب ما دمت أنت قد نجحت، يعني في تعبير مجازي قد نجحت في توفير هذا الهواء وهذا الماء وهذا الطعام وهذا الرزق وهذا التدبير الحكيم، فنحن أيضا ناكل إليك شؤون حياتنا وتشرع لنا وتبين لنا ماذا نفعل وكيف نسير. وهنا ينسجم الرؤية العقلية مع الرؤية القرآنية. القرآن والعقل كلاهما يعني يدل بعضهما على بعض، القرآن يدلنا على حقائق العقل والعقل يدلنا على حقائق القرآن والحمد لله رب العالمين.